قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاثرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أناقش فيه أبواب اللباس والزينة مع الأسئلة التي توجه إلي من إخواني وفقهم الله لكل خير، وكذا من اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. فمعي في هذا المجلس أخي عبد اللطيف وأخي عبد التواب وأخي محمد ابن جمعة وأخي سعيد القاضي، وفقهم الله جميعا لكل خير وبارك الله فيكم، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم وإلى أسئلتكم في هذا الباب، بل في هذه الأبواب، أبواب اللباس والزينة. فأي شيء يتعلق باللباس والزينة فحي هلا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا فيه وإياكم. نريد من فضيلتكم تفسير نبذة مختصرة عن تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الآيات سبقتها الآيات الأخرى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكان أهل الشرك يطوفون بالبيت عوراتا إلا إذا أعارهم القرشي ثوبا يطوفون فيه، فكانوا إذا أتوا إلى الحرم نزعوا عنهم اللباس كل الثياب، وقالوا: لا نطوف حول الكعبة بثياب عصينا الله فيها. فيتعرون ويذهبون إلى رجل من قريش، يقال له أو يقال للقرشيين عموما الأحمس أو الأحمسيون، فإذا أعاروهم ثوبا طافوا فيه، وإلا طافت المرأة بالبيت عريانة قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فنزلت الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. من هذا المفتري الجريء الذي يحرم الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق. فالآية أصل في أن الزينة حلال إلا ما خص بالدليل أو بالنص. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالآية نص في إباحة الزينة عموما إلا ما استثني بالدليل وخرج بالنص، والله أعلم. تفضل. نريد من فضيلتك أن تتكلم عن زينة الرجل في الصلاة وقوله تعالى. هذا كلام طويل، أتكلم عن زينة عن الرجل. قوله تعالى قبلها، عفوا، الآية التي قبلها. اختصر السؤال وركز، لأن الموضوعات العامة لا يتحملها المقام. حدود عورة الرجل في الصلاة. حدود عورة الرجل في الصلاة. قال فريق من أهل العلم: من السرة إلى الركبة، وأضاف البعض الكتفان، لحديث: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أو لحديث: نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين على خلاف طفيف فيه. ومن العلماء من قال: هما السوءتان فقط، وهذا قول بعيد. والحجة به أو الحجة له قصة عمرو بن سلمة، إذ كان يؤم الناس ابن 8 سنين أو ست سنين، وكان إذا سجد ظهرت إثته حتى قالت النسوة غطوا عنا إث صاحبكم، لكنه لم يكن يتعمد ذلك ثم هو صغير. فالأظهر أن من الصورة إلى الركبة يستر وقال الجمهور، والكتف يغطى أو يغطى جزء منه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع الصوت شوي. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. يا شيخنا، هل ورد حديث أو أي شيء يدل على لون معين للمرأة تلبسه حين تخرج في الطريق أو في الشارع، لون معين يدل يعني مثل السواد؟ ليس بواجب أن ترتدي المرأة ثوبا أسودا، إنما هذا الأفضل. أما كونه الأفضل فلأن آية الحجاب لما نزلت خرجت النسوة المهاجرات الأول كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني من شدة السواد. لكن إن لبست المرأة ثوبا آخر، طافت عائشة حول البيت بثوب مورد، يعني لون وردي اللون بعض الشيء، فللمرأة أن تلبس أي ثوب ما لم يكن يفتن الناس أو يجذب أنظار الناس إليها، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، هل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر عند لبس الثوب أو عند خلعه أو عند لبس ثوب جديد؟ نعم، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. نعم، عند خلع الثوب. أما عند الثوب الجديد ورد حديث في سنده ضعف أن البعض يقول للآخر البس جديدا وعش حميدا ومجهيدا، لكن سنده ضعيف. أما عند خلع الثوب فلا أحفظ شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. فضيلتكم، ما المقصود بثوب الشهرة وما حكمه شرعا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ألفت النظر إلى أن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب الشهرة لا يصح منها أي خبر، كلها بعد البحث فيها ضعيفة الأسانيد. أكرر، كل الأحاديث التي وردت في ثياب الشهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يقال إذا كان الشخص يلفت الأنظار إلى نفسه أو كان يختال ويعجب ويتصرف إليه العجب والفخر على الناس يذم لهذه الأغراض. أما ثوب الشهرة فأنت ترى مثلا ضابط الشرطة ميز نفسه عن الناس بلبس الضباط، ترى الممرضة في المستشفى لبست لبس الممرضات حتى تستدعى من غيرها من الناس، ترى مثلا الطبيب له لباس، العامل في شركة له لباس، فهذه كلها تميز عن غيره. إنما المراد ما يختال به أو ما يفتخر به على الناس، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم، نريد كلاما من فضيلتك عن الإسبال وحكمه لخيلاء أو لغير خيلاء. الإسبال أولا هو أن ينزل الثوب لتحت الكعب، والمراد بالكعب بز الرجل الذي هو منتهى الأمر بالوضوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ويقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ويقول في حديث عام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق في العهد بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله. فالمسبل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، المسبل مطلقا دون تقييد حمله الجمهور على المسبل خيلاء والله تعالى أعلى وأعلم. فالإسبال خيلاء كبيرة من الكبائر، والإسبال لغير الخيلاء إنما هي على قولين للعلماء، قول بأنه لا شيء فيها إذا كان الغير خلاء كما فعل ابن مسعود وأبو بكر، فكان ابن مسعود يسبل إزاره ويقول إني رجل أحمش، يعني ساقه دقيقة والناس تضحك عليه لدقة ساقه، وكان يسطر نفسه لذلك بالثوب طويل بعض الشيء. وأبو بكر قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. هذا والله أعلم. يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هي ضوابط لباس المرأة أمام المحارم؟ المرأة تلبس أمام المحارم ما يمنع الفتنة، ما يمنع الفتنة، يرى منها في الجملة الشعر، مواطن الوضوء، بعض الساقين، هذا المسموح به. نعم من العلماء من قال من سرة للركبة لكي يسمح لها أن ترضع طفلها أمام محارمها، والرضاع مستثنى، لكن كما قال فريق من العلماء إن المرأة إذا ظهرت من السرة إلى الركبة أمام المحرم قد يفتن الرجل والله لا يحب الفساد، أو قد يفتن الشاب المراهق والله لا يحب الفساد. فالظاهر وأختار من ذلك الرأي القائل بأن ما يبدو منها غالبا في البيت كمواطن الوضوء الشعر نحو ذلك للتجاز، لأن الرجال والنساء على عهد الرسول كانوا يتوضؤون جميعا، فهذا إذا نزلناه على المحارم فالرجل سيرى من محارم مواطن الوضوء، هذا الحديث البخاري. وأيضا عائشة أتاها بعض محارمها يسألونها عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت بينه وبينهم سترا وأدت رأسها وأخذت ثلاث حفنات صبتها على رأسها، أو كما ورد في الشاهد أن محارمها رأوا شعرها، والله أعلم. فضيلتكم، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية. على أي أساس كسرت ونساء؟ ونساء صنفان من أهل النار. مبتدأ وخبر. كاسيات عاريات. كاسيات نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. طيب نجيبك بعد الفاصل للأذان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما زلت في مجلس البحث الفقهي مع إخواني وفقهم الله لكل خير، وكان أخي سعيد القاضي يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. كاسيات عاريات لها معان، من هذه المعاني أنهن يلبسن ملابس تشف الجسم، ففي الظاهر كاسية لكن في الحقيقة عارية، يعني في ظنها أنها تلبس لكن اللبس نفسه كاشف شفاف يشف ما تحته، أو كاسيات لجزء من الجسم متعريات سائر الجسم، كاللواتي يلبسن مثلا جيبة وبلو جيبة قصيرة، فهي كاسية في الجيبة وعارية في الساقين. بارك الله فيك. فضيلتكم، ما حكم تخطيط وجه المرأة عند خروجها من المنزل؟ أراه واجبا، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، ولقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر الإدناء عبيدة السلماني بأن غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى، والله أعلم. شيخنا، هل ورد الحث على لبس لون معين أو النهي عن لبس لون معين من الثياب؟ للرجال أو النساء؟ عموما للرجال. ورد النهي عن لبس المعصفر المصبوغ بالأصفر كالبرتقالي مثلا، ورد النهي عن لبس المعصفر. أما الأحمر فلم أقف على نهي ثابت في شأنه، والله أعلم. الحث يا شيخنا، في باب الحث عليكم من ثيابكم بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم. يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم لباس الثياب التي فيها صورة حيوان أو صورة إنسان؟ هذه تطرد الملائكة وتشغل المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم إنها تلفت نظر المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوا بأنباجينية أبي جهل، كان ثوبا فيه أعلام، يأتوني بأنباجينية أبي جهل فإنها لهتني أنفا عن صلاتي، وكذلك فإنها تلفت أنظار الناس إليك، ودلة على قلة عقل الشخص وعلى عدم ثباته ورزانته، لأنه يفعل ذلك مع الفساق غالبا، يأتي بصورة الفساق يضعها على جسمه، والله أعلم. شيخنا، هل ينهى الرجال عن لبس الثياب الحمراء، وهل هذا خاص بالمنزل أم خارج المنزل إذا لبس ثيابا حمراء؟ قلنا لا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الثياب الحمراء. وردت أحاديث في هذا الصدد لكنها ضعيفة الإسناد. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى قط مثلها عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلتكم، ما المقصود بتفليج الأسنان وما حكمه شرعا؟ تفليج الأسنان أن يأتي الرجل تأتي المرأة إلى مبرد وتبرد به أسنانها هكذا لتجعل هناك فوارق بين السن والسن طلبا للحسن والتجمل. هذا لا يجوز إلا للضرورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والله أعلم. شيخنا، ما حكم تغطية الرجل رأسه، وهل يستحب له ذلك بعمامة أو قلنسوة أو نحوها؟ تغطية الرجل رأسه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمسح على عمامته أحيانا مع بعض ناصيته، فهذا كان شأن أكثر الصحابة تغطية الرأس، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، والله أعلم. يا شيخنا بارك الله فيكم، هل ينطبق حكم تحريم الحرير الصناعي على الرجال مثل الحرير الطبيعي؟ لا، إذا أطلق الحرير في الأحاديث هذان حرام على ذكور أمتي، يعني الحرير والذهب، فهو الحرير الطبيعي بارك الله فيكم، أما الصناعي فليس بحرير، إنما هم سموه حريرا هكذا، هم سموه حرير لكن حقيقته ليس بحرير. العبرة بالمسمى يعني ليس بالاسم. العبرة بالمسمى ليس بالاسم. شيخنا، هل للمرأة أن تلبس بنطالا في بيتها؟ يعني إيه بنطال؟ يعني لماذا لم تقل بنطلون؟ سؤالي، العامة يقولون بنطلون والسنية يقولون بنطال. فيما أذكر أن هذا هو معناها الصحيح. من قال كذا؟ فيما أذكر لا ورد السراويل. سراويل كلا، يعني بنطال وبنطلون، كل بنطال بنطلون، تلفاز تلفزيون، كله زي بعض معظم، كله زي بعض، ما فيش فيها يعني حاجة كبيرة، يعني لأنها من عفوا يعني نعم. اسمح لي أقول يعني من الفذلكات اللي طلع حديثا يعني نعم. بنطال تلفاز كله زي بعض، ما فيش فيها يعني. طيب السراويل يا شيخ، السراويل البناطيل بالصلاح العام ماشي. هل البعض يقول أن المرأة إذا لبستها في بيتها فيها تشبه بالرجال؟ لا ليس فيها تشبه بالرجال، من القرية الرجال مختصون بالبناطيل، طبعا لا يجوز أن تلبسها خارج البيت، هذا لا شك فيه. أنت تسألني ولا تخبرني؟ لا يعني إضافة يا شيخنا بارك الله فيك، يعني سؤال ولا إخبار؟ نصيحة تنصح بها الناس مثلا، يعني أسألك سؤالا، إذا لبست امرأة بنطلون واسع جدا فضفاض ولبست وأسود، عشان يعني عارف أن نظامكم أدعب يعني، ولبست فوق بلوزة واسعة جدا واسعة كل واسع كالباكستاني مثلا نعم، ومغطية وجهها نعم، جائز ولا غير جائز؟ الرأي لكم شيخنا نحن لا أنا أسألك يعني تراه حراما طالما أنه استوفى الشروط شروط من اللي قال هذه الشروط يعني ليس ضيقا ولا فاتنا يعني لا بأس به بهذه الحال نعم. إذا كان واسعا كالباكستاني مثلا الرأي رأيكم يا شيخنا لأن نتكلم أنتم عفوا عفوا أنت بسك. بارك الله فيكم ثياب تكون ساترة وسابغة و فلا بأس بها نعم لكن أنت تسأل عن البنطلون في المنزل نعم صح كده ولا نعم والبنطلون خارج المسجد منزل إذا كان ضيقا نعم يا شيخ زوجتك بتلبس لك بنطلون ولا تلبس طيب لماذا تسألني لأن البعض أورد شبهة يا شيخنا أن هذا فيه تشبه أخذ صدر بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق لكن إذا كان البنطلون ضيق أمام المحارم وفي البيت شباب مراهق تمنع الفتاة من ذلك أمام الشاب المراهق أمام الشاب المراهق أما أمام زوجها تلبس ما شاء وليس هذا من باب التشبه إذا مثلا أنها عن تشبه مثلا بالكفار فيما هو من خصائص الكفار فمثلا إذا لبس الناس البناطيل والقمصان الآن وهي وافدة لأن من أوروبا بهذه الطريقة كان أصبحت سمتا عاما في مصر فلا تستطيع أن تقول إنها حرام الآن لكن لبست لبس قسيس وأنت مسلم يا رأي حرام الشكل نعم لماذا في تشبه الآن هذا من خصائصهم هذا من خصائصهم فضل فضيلتكم يترك البعض بناته الصغار يلبسن ما يشاء وتزين بما يشاء وإذا قيل له لما تفعل ذلك يعني ينكر عليه يقول أن هذا هي صغيرة وهي ستكبر صغيرة كم سنة تلبس يعني الحجاب يعني 6 سنوات مثلا أو 5 سنوات يعني 5 سنوات تحتاج بيان ولا إيه رأيك لا شيخان يعني لعله مثلا شيخان يلبسنا الضيق مثلا فإذا قيل له لما ذلك يقول مثلا هي أخف أنها تتعقل يعني هناك آداب عامة هناك نظرة عامة إلى المفاسد والمصالح إذا كانت البنت بهذه المثابة لا تثير كامنا لا تثير فلا منع من أن يتجوز في لبسها أما إن كان هناك شخص مثلا زائغ البصر أو يعني في قلبه مرض ويخشى عليه أن يتعلق حتى بالحمير والكلاب فمثله يتحفظ المرأة أو الطفل حتى منه نحن نقول له شيخنا يعني عودها فهو ينكر يقول ناشي الفتيان منا على ما كان عوده تلبس نقاب من الآن لا شيخنا أنا أقول أن يتعود يعني فهو أحسنت يريد أن يتعود ينشأ يعني. ناشي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه أسلمت على ما أسلفت من خيري نعم عبدالله شيخنا ورد النهي عن القزع هل صح هذا وما معنى القزع وهل النهي للتحريم أو للكراهة القزع أن تحلق بعض الشعر وتترك بعضه يعني مثل تحلق شوية هنا وشوية هنا وتترك الوسط عالي أو التدريجة داخل فيه يعني من الجانب يحلق كثير جدا ومن الوسط يجعل هناك شوشة هكذا يعني فهذا سمى القزع ونهى الرسول عن القزع كراهة أم تحريما يعني ما تراه في هذا النهي الجمهور يقولون كراهة إلا إذا تضمن تشبها بالكفار فقد يرتقي إلى التحريم لهذا البيض يعني في واحد مثلا كافر يعني كل الشعر وتخط رفيع طويل جدا ويكون هذا سيما مثل هذه الحال قد تصل إلى التحريم للتشبه ليس نعم يا شيخنا بارك الله فيكم ما هو حكم لبس الثوب صوتك يا شيخنا بارك الله فيكم ما هو حكم لبس الثوب المصنوع من جلد الأسد أو النمر أو الثعبان الجلود إذا دبغت فقد طورت عند الجمهور ما لم تكن جلد كلب أو جلد خنزير فإذا دبغت فقد طورت عند الجمهور فيجوز على ذلك أن تلبس عند فريق من العلماء لكن ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذكروني يا أخوان النهي عن المياثر عفوا نهي عن لبس جلد النمور خاص احتاج أراجع السند بارك الله فيك تفضل شيخنا بارك الله فيكم، نريد زكاة ميتة، يعني زكاة ميتة ودبغت طورت، لكن افتراش جلود السباع نفسه، افتراش جلود السباع في نص، لكن احتاج الى مراجعته نظرة الى ميسرة. شيخنا بارك الله فيكم، نريد تذكيرا بحكم النمط للرجال وللنساء، لان بعض النسوة يقولن مثلا انها مثلا تنمص لزوجها، فتقول انه طالما لزوجها والزينة، النمص حرام للزوج او لغير الزوج، لانه تغيير لخلق الله، ولعن النبي النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك. والتشخير يا شيخنا؟ والتشخير حلال ما لم تتبرج به لرجال اجانب، وما لم تدلس به على خاطب، والله اعلم. فضيلتكم، بعض الشباب يطول شعره ويقول اذا انكرت عليه يقول هذا يهدي سنة، وتجدوه مثلا مخالف لكثير من الأشياء الشرع، فما حكم هذا شرعا؟ إطالة الشعر سنة لا شك ولا ريب في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره يضرب إلى منكبيه، لكن يكرم ويغطى إماما، يكرم ويغطى نحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، وزادك علما إن شاء الله. وإياكم. ربنا يبارك في حضرتك. انا كنت بستمع لحضرتك دلوقتي، فحصل لبس عندي في لبس السروال في الخارج، لان صراحه انا كنت اظن ان هو في الخارج على الاطلاق، وبالذات طبعا مع النقاب مرفوض. فمعلش كنت اريد حضرتك يعني استفسار على الموضوع ده، وبوضوح هل يجوز البنطلون في الخارج حتى لو واسع وفضفاض؟ لان انا صراحه كنت اظنه لا. وبارك الله الحمد لله والتسلم وصلها بعد. لعل الأخت السائلة، أولا حتى لا أنسى أمرا، جزاك الله خيرا على دعائك، ولكن ألفت النظر إلى أمر وأدب من آداب الدعاء. فإذا قلت للأخت السائلة وفقك الله، لا أقول وفقك الله إن شاء الله، لا أقول غفر الله لك إن شاء الله، لأن النبي قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مستكره له. فإذا دعوت أعزم المسألة. بارك الله فيك، لا أقول بارك الله فيك إن شاء الله. وأذكر إخواني في كثير من دول الخليج يقول لك الله يحفظك إن شاء الله. هنا لم يرد إبراهيم الخليل عليه السلام لم يقل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم إن شاء بالله اليوم الآخر إن شاء الله، إنما عدم المسألة. فجزاك الله خيرا. أرجع إلى الجواب على السؤال، أنا ليس عندي نص يقول أن لبس البنطلون محرم، إنما الذي يحرم ما يصف الجسم ويحدد حجم العظام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أرسل له ثوبا فقال له ألبسه زوجتك ومرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يصف حجم عظامها. فأنا مثلت في الجواب ببنطلون باكستاني، بنطلون للنسوة الباكستانيين الباكستانيات، يعرفه من ذهب للعمرة، سابغ جدا وغير مميز لأي جسم. فلا أستطيع أن أقول بتحريم الخروج به إذا كان سابغا يغطي يستر الجسم، والذي فوقه أيضا يستر ولا يجسم. فليس هناك نص في البنطلون، إنما لأن البناطيل الموجودة في بلادنا الغالب فيها الضيق، الغالب فيها الضيق وتجسيم الجسم وإظهار حجم العظام وحجم اللحم، فتمنع لأنها أشبهت الكاسيات العاريات أو هي كاسيات عاريات في ذات الوقت، والله أعلم. شيخنا، هل يجوز للرجل أن يختضب أو أن يضع الحناء في يديه أو رجليه؟ ما لم يكن تشبعا بالنساء، يعني إذا كان يختضب يضع الحناء في يديه لعلاج، ولم يكن تشبعا بالنساء جاز هذا إذ لا مانع منه. لكن أن يأتي مثلا يضع على الأظافر وينقش على الخلف، فلعن الله المتشبهين من الرجال في النساء. طب لو عرفت شخصنا بلجنك وبيحني مثلا اليد والقدم. العريس في بلدكم بيعمل كده في بعض الصور يعني. اذا كانت عاده سائره وليست تشبها بالنساء جاز. انت الحنه من اجل اجل النقود. نعم تفضل يا شيخنا بارك الله فيكم. ما هو اللباس التي تخرج به المرأة المسلمة المعقود عليها وهل يجوز لها أن تخرج؟ ولماذا خصصت المعقود عليها يا محمد؟ لأنني عاقد. لأنك عاقد؟ المعقود عليها كغيرها من النساء. المعقود عليها كغيرها من النساء في الملبس. هل يجوز لها أن تخرج بزينة بلباس زينة له؟ قلت لك شأنها شأن غيرها. ليس هناك نص في لباس المعقود عليها. بالخطب يا شيخ واسألني كنت أظنك تسأل عن الأنجازة دي اللي سموها يضع يده في كتفها يتربطها ما دي تسموها إيه بلد كتفها أنجسة أنجسة أنجسة الحبشي ولا أنجسة الأنجازة ما حكمها لم تلد يا شيخ صبرا تنين كفر الشيخ من كفر الشيخ كفر الشيخ الشيخ مصحف يقول بكذا ولا لا أدري اسأله رأيته مرة أنجز ولا شيء لا أدري لا ما أظنش إن يعمل كذا الحمد لله أظن به يعني حسن وأنت إيه الفيوم الأنجازة شفنا الأنجازة في بلادكم موجودة شو طيب ترجع لأهلها من خوارم المروءة في بعض البلاد أنها من خوارم المروءة وفي بعض البلاد أنه لا بأس بها والله أعلم يعني ليس هناك نص بتحريمها إنما رجع إلى أعراف البلاد إذا كانت دليلا على الود والحب مثلا وتود الحب تزرع أمام الناس نعم تفضل سؤالك أنا سألت وشك أجبتك عليك نعم شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم الله وياك هل السنة في حلق العانة ونطف الإبط إزالة الشعر أم السنة في العانة الحلق والإبط النطف السنة في العانة الحلق لأن النطف يضع في الحل والسنة في الإبط النطف لأن الحلق يزيده كثافة نعم شيخنا فضيلكم نسمع عن ما يسمى بالرموش الصناعية فما حكمها شرعا الرموش الصناعية تعد وصلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الوصلة والمستوصلة والله أعلم شيخنا هل ثبت الإجماع بأن اللحية واجبة أي أو فرض أم هو قول الجمهور فقط أنا لم أعلم نصا عن أي عالم حد علمي يقول بجواز حلق اللحية أعلم من علماء المسلمين الأولين أما الموجودون الآن وأنا أقول لهذه العلم أعلم عالما قال بجواز حلق اللحية من الأولين أعلم أن ابن حزم نقل الإجماع على يعني لا بأس تفضل لكن تفضل يا شيخنا بارك الله فيكم هل وردت أحاديث تحث على ترجل الشعر ترجيل الشعر ترجيل الشعر وردت من كان عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه من المسجد وهو معتكف فأرجله أنا حائض وورد حديث آخر من كان له شعر فليكرمه وفي سنده كلام يسير لكن عندنا الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يا شيخنا بالنسبة للتسريحات يعني يقلدون بعض الممثلين أو اللاعب الكورياني الرجل ولا المرأة الرجل يقلد في تسريحاته بعض الممثلين من تشبه بقذف منهم بارك الله فيك يعني يصح ولا يصح الخلق يصح يا شيخنا لا في سندي مقال في مقال يا شيخنا في سندي مقال لكن عموما يكره للشخص أن يتشبه بأهل الفسق والمجون نعم صدق شيخنا تبارد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الترجل إلا غبا فما مدى صحته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا حديث ضعيف الإسناد معنى غبا أو غبا يوما بعد يوم يعني لا تمشط شعرك كل يوم هذا ضعيف الإسناد وعندنا إن الله جميل يحب الجمال أقوى سندا منه لكن إن ثبت بتقوية حديث له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاء أو الإساء، أن يقف مثلا الشاب أمام المرآة بالساعة يضيع وقته في يأتي بالشعر يمين أحيانا شمال أحيانا يفرق أحيانا أمام لأحيان يضيع الأوقات، فهو منزل على من يضيع الأوقات في مثل هذا والله أعلم. شيخنا أحمد الله طيب، ما المقصود ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، فبعض بعض الأخوة يتخذونه كأصل ويقولون هذا الأصل ونحو ذلك، يعني يمشي بدعة الشعر. توجيه نصيحة لفضيلتكم منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أثبت سندا ويكفي لمن أراد الادكاء من أراد الحكم إن حد ضعيف الإسناد. نعم الترجل إلا غبا ضعيف الإسناد. قد ورد حديث مرسل في مراسيل أبي داود أن الرجل رأى رجلا مشعان قال أما وجد هذا ما يسكن به شعره والله أعلم. شيخنا حكم الاكتحال للرجل والمرأة. الكحل للمرأة لا بأس به بالاتفاق ما لم تكن تتبرج به لأجانب الشوارع، ما لم تكن ستتبرج به. أما الرجال فإن كان للتداوي أو لعلة ليست بمقربة له من التشبه بالنساء فلا بأس. أما الحديث الذي فيه أن النبي حث على التكحل الرجال على الكحل أو أنه كان يكتحل، فالأحاديث الوردة في هذا الصدد وبعد مراجعتها ضعيفة الأسانيد، أعني التي فيها أن الرسول كان يكتحل ضعيف الإسناد بعد مراجعته، والتي حث فيها على الكحل أيضا بما يفيد أنه للرجال ضعيفة الأسانيد. لكن قلنا من ناحية البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ما لم يكن فيه تشبها بالنساء، يعني مثلا قد يقول أنا أجعل الكحل في العين أما النساء تأتي بالكحل بشرطة طويلة إلى تطويل الشرطة مثلا، فلا يكون هناك تشبه بالنساء والله أعلم. يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم تعليق الزينة بحلول المولد النبوي أو حلول رمضان أو في العيد؟ في زينة الموالد ماشي، نقول يعني عفوا كشيء لغوي. هل الصواب عند طرح السؤال أن أقول ما هو الصواب في كذا أو ما الصواب في كذا دون كلمة هو؟ ما الصواب شاهدك من التنزيل ما شاهد وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال وما هو رب العالمين. وإن كانت إدخال كلمة هو جائزة، لكن تتسأل عن زينة العيد، ناس تأتي بلمبات كهربائية أمام المنزل للعيد لا أعلم مانعا، وهذا يوم عيد تستباح فيه تباح فيه هذه الأشياء، هي ليست محرمة إنما كإشعار بدخول العيد. هو قال أيضا المولد النبوي، المولد النبوي الاحتفال به ليس بسنة، الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن على عهد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين، إنما أتى به الفاطميون البربرة إلى بلاد المسلمين في مصر ووسعوا فيه توسعات. نعم شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعر رأسها؟ نعم يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها ما لم تصل إلى التشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات. نعم شيخنا فضلك، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون الشعور كالوفرة. ما الوفرة يا شيخنا؟ كانوا متوفرة أحيانا لشحمة الأذن وأحيانا. شيخنا فضيلكم، ما المقصود بالعبثات الملونة التي ما المقصود بها؟ ما كيفيته ما صورتها يعني في الوقت الحالي؟ زوجتك ولا تلبسها؟ ما تلبسهاش. وما حكمها شرعا؟ أي حكمها أما ماهيتها؟ في يعني في بعض الناس يسألون عنها ولا يعرفونها، أو يعني هم لا يعرفون كيف شكلها. نحن أهل الريف والصعيد اللي ما نعرفهاش، ونعرف حكمها شرعا. ماذا أقول يعني في العدسات اللاصقة؟ كيف يعني أعرف لك كيف يعني عدسات توضع في العين؟ حكمها حكمها إذا كانت تدينا للزوج فلا بأس بها، أو كانت في البيت لا بأس بها. أما إذا ستغش بها خاطبا تأتي بعدسة خضراء حتى يقول الخاطب أنا أريد امرأة أنا فرنسوية خضراء فتخرج له بهذه الزينة فهذا غش. ومنها طبي ما هو طبي، فالطبي مباح، طبي مباح لا إشكال فيه، وغير الطبي مباح أيضا إذا كان للزوج أو في البيت. نسمع شنو أنها يعني غالية السعر يعني. هذا ما يخص. نعم. غالية السعر رخيصة السعر. ليس هذا من ال يعني التبذير نحو ذلك يعني الإسراف. يا عبد اللطيف. الإسراف نسبي. الإسراف نسبي. ما معنى الإسراف نسبي؟ أنت ممكن مثلا تكون في الشهر تتقاضى 1000 جنيه. إذا صرفت في يوم 100 تعد مبذرا، لكن الرجل الذي يتقاضى في الشهر 20,000 إذا صرف في اليوم 100 لا يعد مبذرا، لا يعد مبذرا، قد يعد شحيحا. فمسألة الإسراف أمرها نسبي، يختلف من شخص لشخص، من وسط لوسط، من مكان إلى مكان. شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام النساء الكافرات؟ قول الله تعالى أو نسائهن، هناك وجهان، أو نسائهن نساء المؤمنات، أو نسائهن جنس النساء. وإذا كان يخشى على المرأة إذا أبدت زينتها أمام الكافرة أن الكافرة تصفها لزوجها، فحينئذ لا تبدي الزينة أمام الكافرة من باب دفع الفساد. أما إن لم تكن كذلك فالظاهر والله أعلم أنه لا مانع إلا الآية ومحتملة الوجهين. وقد كانت امرأة يهودية تدخل على عائشة تقول لها أعزاك الله من عذاب القبر، والله أعلم. يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم لبس المرأة الحذاء بالكعب العالي، وما حكم لو لبست كعبا الكعب العالي لو لبست حذاء أخرج صوتا وليس بكعب عالي؟ لبس المرأة الكعب العالي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل قصيرة كانت تمشي بين امرأتين طويلتين، فلبست نعلا له كعب عاليا حتى تقلل من قصرها بين المرأتين. هل حكي ولبست خاتما ممسكا؟ فكانت إذا مرت بالرجال حركت الخاتم حتى يشم ريحها. لكن أجيب بعض التفصيل، إذا كان الكعب العالي لن يصف المرأة بأنها تتبرج، يعني مثلا امرأة تلبس إزدالا وهي قصيرة وتلبس كعبا عاليا لا يؤثر في طريقة مشيتها، لأن اللباس سابغ، اللباس سابق، وهو نفس الكعب العالي مستور ولا يحدث صوتا. فإذا كان هذا التوصيف لا أستطيع أن أقول فيه شيء من ناحية التحريم. أما إذا كانت تلبس الملابس الضيقة والكعب العالي فإنه يجعلها تمشي بطريقة تلفت الأنظار إليها فضلا عن ضربتها الأرض برجلها مما يزيد من لفت النظر إليها. والله قال سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والله أعلم. شيخنا، بعض الشباب يطيل بعض أظافر يديه، فهل هذا مخالف للسنة وما هو التوقيت؟ نعم، توقيت قص الأظفار 40 يوما، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس يقوله حلق العانة ونكفل قص الأظفار 40 ليلة. فهؤلاء ليس أمرهم على أنهم تركوا الأظافر سهوا أو إهمالا، لا بل هم يقصون كل الأظافر ويبقون على إصفر واحد تشبها بالكفار. طيب يا شيخنا حضرتك، إذا زادت المدة عن 40 يوما هل يكره عند الجمهور؟ لا يصل للتحريم؟ عند الجمهور يكره. نعم، بارك الله فيكم. فضيلتكم، هل يجوز إزالة المرأة شعر الجسد كله دون شعر الرأس؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الساقين أو الذراعين أو الساقين؟ يجوز إذا لم يكن يسبب ضررا، يجوز إذا لم يكن سبب ضررا، والله وما لم تكن عورة تنكشف أثناء إزالتها للنسوة أجنبيات. نعم شيخنا، ورد النهي عن التختم في الإصبع السبابة والوسطى، هل صح ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، والتي تليها في لفظ الوسطى والتي تليها السبابة، لكن هذا النهي مختص بالرجال ليس مختص بالرجال ليس بالنساء. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن المرأة تتختم في كل الأصابع إذا شاءت حتى أصابع رجليه. والنهي للرجال للكرام. نعم يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم المرأة التي تلبس سلسلة على حرف التي في اللغة الإنجليزية أو تشبه الصليب؟ ما لبس المرأة للصليب لا يجوز. لا هي السلسلة تشبه يعني هي تي أو صليب؟ لا تي، تي خلاص تي ليس صليب. يقولون هذا مفتاح فرعوني. ما شاء الله مفتاح، ولا يعترف من مفتاح فرعوني. هي تلبس حرف التي زوجها اسمه تامر أو حبيبها اسمه تامر، تقول مثلا تي تامر، وأنت مثلا إن تلبس، هذا المعتاد يعني اللواتي يفعلنه الفتيات، لكن لا تلبسه على أنه إلى فرعوني. لا بارك الله فيك. إذا لبسته لهذه أن اسمه تامر أو اسمه ليس في شيء، ليس لا أستطيع تقول أنه حراما، بس إذا كان زوجها، أكثر من ذكرها إذا كان زوجها للزوج يعني. أيوة نعم نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من شعر لحيته كالوجنتين مثلا، وهل يجوز تحديد اللحية؟ يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من شعر الوجنتين، لأن اللحية هي بمحاذاة الأذن العظمى إلى أسفل إلى الناحية الأخرى، هذه اللحية، ومنه ضربه بلحي جمل، أما الوجنتين ليست من اللحية. طب تحديد اللحية شيخنا هل يجوز مثلا؟ تحديد يعني يحدد من هنا مثلا ومن هنا. لم يثبت أن النبي أخذ من طول لحيته ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وأبو هريرة كان يفعل ذلك أيضا، سواء في نسك بعد نسك أو بإطلاق، والله أعلم. وأعقب على أخي ابن تيمية رحمه الله قال يحرم الأخذ منها، قال يحرم الأخذ منها، يحرم الأخذ من اللحيان، مجرد يعني يحرم الأخذ منها سواء عفوا أو لا نستطيع أن نسلم بهذا. السلام عليكم. بفعل ابن عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل على حديث اللي هو نسخ الأبط وحلق العينة. نعم عايز أسأل على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن نسخ الإبط وحلق العينة. نعم. هل الحديث دويتي خاص بالرجال والنساء يعني عام أم خاص، واللي ينفع للمتزوجات أم غير المتزوجات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فقول أنس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخ الإبط وحلق العانة والأصفار ألا نتجاوز 40 ثابت في مسلم بنحوه، وهو عام في الرجال في النساء في الفتيات المتزوجات في غير الفتيات المتزوجات. وأذكر أيضا الفتيات غير المتزوجات بهذه السنة، لأن كثيرا من النسوة الأمهات اتصلن في فتاوى مشابهة يشتكين أنهن محرجات من بناتهن اللواتي يتركن حلق العانة لكونهن أبكارا بما يتولد عنه وجود رائحة كريهة في البيت، وأمها تستحي أن تقول لها شيئا في ذلك. فهذا النص عام للرجال للنساء للفتيات الأبكار للشباب الذين لم يتزوجوا، هو عام والله أعلم. وإذا استعمل شيء غير الموسي خشية شيء فلا بأس أيضا باستعمال مزيل آخر إن لم يكن يصحبه ضرر، والله أعلم. نعم. هل ورد يا شيخنا في مثلا تقليم الأظافر يقلم أظافره كل كم يوم مثلا، هل مستحب؟ ليس هناك نص في توقيت تقليم الأظفار كل مدة زمنية، لكن أقصى 40 يوم لا تتجاوز 40 سنة. شيخنا فضيلتكم، بعض الأخوات المنتخبات يكشفن الأكف والأقدام وعينيها من خلف النقاب، فما حكم ذلك؟ لا يجوز كشف اليدين ولا القدمين، وأما الأعين إن كانت تفتن فتغطى، وإن كانت لا تفتن فإبرازها للرؤية جائز، والله أعلم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الوشم؟ الوشم كبيرة من الكبائر، لأن النبي لعن من فعله، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والكبيرة ما نص على أن فعلها مذموم ملعون أو معذب بالنار أو عليه حد من حدود الدنيا أو توعد بغضب من الله أو بطرد من رحمة الله أو غير ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. والله كنت بسأل حضرتك عن لبس الساعة في اليد اليسرى أم اليمنى، لأن يعني لما حد بيلبسها في اليسرى بقول لا ده تشبه، احنا بنلبسها في اليمنى وكده، فالعادة التعود ان هي في اليسرى، يعني واحد من الناس متعود ان هي في اليسرى يعني مستريح ليها اكتر. البس الساعة كما شئت. شكرا شكرا. في اليمنى او في اليسرى لا تسريب عليك ولا جناح عليك. والبعض من اخواننا المنتسبين للسنة ظاهرا يقولون تكون في اليمنى ويلبسونها في اليمنى، يقولون لأن اليمنى أولى بالتزين من اليسرى، كذا قالوا، وفي القول نظر، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وردت في شأنه روايات، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم في اليمنى أم في اليسرى؟ وردت روايات، بعضها في اليمنى وبعضها في اليسرى، أكثرها وأثبتها أن التختم كان في اليسرى في اليد الشمال. فإذا قلنا التزين فهو النبي كان يلبس الخاتم في اليد الشمال، إذا قلنا للعمل فالعمل الذي يعمل بيده يقتضي عمله أن يحرك اليد اليمنى أكثر من تحريك اليد اليسرى، قد يشق عليه في العمل، فالأمر في ذلك واسع، ولا ينسب من ذلك شيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إن لبس اليد في اليمنى أقرب للسنة، الساعة في اليمنى أقرب إلى السنة، أو في اليسرى أبعد من السنة، لا لا يقال مثل هذا، فالأمر في مثل هذا على الإباحة وليس هناك أمر. وقد سمعت أن تختم النبي عليه الصلاة والسلام كان في أكثر روايات أنه في اليسرى، ونعم قد وردت روايات أنه في اليمنى، لكن أكثر روايات وأصحها وأشهرها أنه كان في اليسرى، والله أعلم. شيخنا، ومن يتشبث يحب التيمن وفي شأنه كله يتشبث بهذا؟ في شأنه كله مفسرة، في تناوله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله، ليس اللباس، ليس اللباس. هل أنت تلبس شراب في اليمين وتطرق الفرد الشمال؟ لا مشكلة. نقول عن فضل يا شيخنا بارك الله فيكم، ما هو حكم استعمال الأظافر البلاستيكية؟ ماذا قلت؟ الأظافر البلاستيكية. وصلت البلاستيك. الفيوم ما معناها؟ لن أسمع الأظافر البلاستيكية للنساء ولا للرجال؟ للنساء يا شيخنا. أو تزيون للنساء تقلعه عند الوضوء؟ تخلعه عند الوضوء، لكن أقصد لا يأخذ حكم الوصف. لا بس إذا الأظافر الصناعية البلاستيكية، أنظرني إلى مراجعة أقوال علماء فيها للنظر عن المعاصرين لعل لهم شيء من الاستنباط هل يده، دعني أنظرها. المنوكير يا شيخنا، وهل يؤثر على الوضوء مثلا؟ المنوكير لا بأس باستعماله إذا لم يكن جرما غليظا يحول بين المرأة والوضوء، والله أعلم. آخر سؤال شفنا، هل هناك لبس معين حدده الشرع للرجال أو النساء، أم هنا أم هذا تبع للعرف؟ يعني لو أنا في بلد مثلا لا يلبسنا الجلباب ولكن يلبسنا البنطلون أو نحو ذلك، فهل الأمر واسع في هذا ما دام مستوفيا للشروط الشرعية، والتفصيل في ذلك يطول. وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، لأن إخواني يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقكم، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وأن يجعلها مباركة ميمونة، اللهم أمين. وأن يجعل هذا الابتلاء الذي أصيبت به من قرار بمنعها هذه المدة، أسأل الله أن يزول هذا. فقناة تعلم الناس كتاب ربها كتاب ربهم، وتعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أولى بالإبقاء عليها من قنوات تبث الفسق والفجور. قناة كقناة الحافظ التي يظهر عليها أهل الفضل وأهل الصلاح، وإن زلت قدم شخص فكل يقدر بقدره. قناة تبث كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحجب عن الأعين، وأغلب من يظهر فيها أهل فضل وصلاح. وقنوات أخر تنشر الفسق، وتخرج عليهن النسوة المتبرجات السافرات كاشفات الشعور، يتلفظن بألفاظ لا تليق بمؤمنين، يترك لها المجال. فما زلنا نطالب رئيس الدولة وفقه الله لكل خير بأن يحكم كتاب الله في الناس، يحكم بين الناس بشريعة الله، فالله لا يحب الفساد. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين، قال في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقنوات فيها رقص وفيها تعري وفيها فحش من القول تترك على مرأة ومسمع من الخلق كلهم، حتى إن الشاب العفيف يفسد دينه، والبنت تفسد أخلاقها برؤية مناظر لا ترضي الله على قنوات يترك لها المجال. والأخرى التي تبث، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجل زلت قدم أو زلت لسان زلها شخص تمنع وتحجب عن الأعين لمدة شهر. فجدير بالمسؤولين أن يطهروا قنوات الفساد من الشر والفساد الذي ملأ البلاد وملأ العباد. والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. جدير بهؤلاء الإعلاميين أن يتقوا الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، ولا يخرجون علينا بقنوات شر وفساد تفسد الأخلاق، وتخرج المرأة كاشفة عن ذراعيها وفخذيها، وكل المناظر القبيحة تترك، وقناة تبث قول الله وقول رسوله تمنع. إن ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن قدر وتلفظ شخص بلفظ خارج أو لا يليق بالمقام، هذا يؤاخذ بقدر ما صدر منه. إن ربنا قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فجدير بالمسؤولين عن الإعلام، وجدير بوزير الإعلام، أن يتقي الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، ولا يحجب عن أبنائنا وبناتنا قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت يسمح للفسق أن ينتشر. أي دين يسمح بهذا؟ أي شريعة منزلة من عند الله تسمح بهذا؟ إن ديننا لا يسمح بهذا. أحمل المسؤولين ابتداء من رئيس الدولة إلى وزير الإعلام إلى مديري القنوات الفضائية المسؤولية أمام الله في إفساء في شبابنا وفي بناتنا. وربنا يقول: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله أن يحفظ هذه القناة على الدوام، وأن ينتقم من كل ظالم ومن كل مبير ومن كل مفسد في الأرض. أسأل الله أن يحكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في البلاد، اللهم أمين، اللهم أمين. أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الصالحين الطيبين، وأن يرد فتيات المسلمات إلى طريق الحق والصواب والرشاد. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.